توضأت وقدمت عضوا على عضو، أي قدمت غسل اليدين ثم الوجه، وذلك دون علم بصحة ذلك وعدم صحته، فما حكم وضوئي جزاكم الله خيرا؟ الوضوء لا يصح إلا بالترتيب، الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجل، هذا الوضوء الشرعي. فالصلاة التي صليتها بهذا الوضوء المنكس عليك أن تعيديها إذا كنت تعرفينها، ولا هي الظن والاجتهاد. أعيد الصلاة إن تظنين أنك صليتها بهذا، مع التوبة والاستغفار، لأنك لن تسألي ولن تتعلمي، الواجب عليك التعلم والسؤال، ولا من طريق الهاتف، تسأل أهل العلم من طريق الهاتف، من طريق التلفون، من طريق المكاتبة، تسألي أهل العلم عندك، يعني كان عندك من يعرف، لا تسكتي، الواجب السؤال. الله يقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويروى عنه عليه السلام أنه قال: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء أي السؤال. فالواجب على الرجل والمرأة أن يسأل، كل واحد كل مسلم يسأل عما أسفل عليه، عما يهمه في دينه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.